الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين النبي الأمي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد ذهلت وصدمت كما أظن أنه صدم وذهل غير كثير من مقابلة في قناة الجزيرة مع الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله وهداه، وذلك عندما كان يجيب على أسئلة وردت إليه من قبل مقدمي البرنامج، والذي أظن والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه ذهل أيضا. هذا الذي شعرت به، وقد أكون مخطئا، لكن على كل حال سأله مقدم البرنامج أو قرأ عليه سؤالا ورد من أوروبا وأظنه من فرنسا بالذات، وهذا السؤال يقول: إن بناتنا يدرسن في مدارس أوروبية ويؤمرن هناك بنزع الحجاب، إذ يمنعن من الدخول إلى المدرسة بحجابهن، فيؤمرن بنزعه، فما الحل؟ هل ينزعن الحجاب ويدرسن، أو يلتزمن الحجاب وإن أدى ذلك إلى ترك الدراسة؟ فقدم الشيخ بمقدمة قال فيها: إن في الإسلام قاعدة متفقا عليها تقول: الضرورات تبيح المحظورات، وهذه القاعدة لا نختلف فيها. ثم قيد هذه القاعدة بقاعدة أخرى تقول: الضرورة تقدر بقدرها، وهذه أيضا لا نختلف معه فيها. نعم، الضرورات تبيح المحظورات، وأيضا الضرورة تقدر بقدرها، لكننا نخالفه جملة وتفصيلا في تنزيل هذه القاعدة على ذلك السؤال، إذ جعل الشيخ دكتور القرضاوي هداه الله، إذ جعل دراسة البنات في ثانويات أوروبا ومدارسها جعلها ضرورة، والذي أعرف أن هذا لم يسبق إليه، وهذا الكلام باطل جملة وتفصيلا. من قال إن دراسة البنات في المدارس المختلطة هذه أو في المدارس بشكل عام أنها ضرورة؟ من قال هذا؟ هذا الكلام غير صحيح. هذا الأمر إن سلمنا بأهميته فهو لا يعد أن يكون مجرد حاجة، أما أنه يصل إلى أن يكون ضرورة فهذا لا شك أنه مبالغ فيه جدا، وللأسف بنى عليه الشيخ هداه الله تبارك وتعالى إباحة محرم متفق عليه ألا هو نزع الحجاب، حيث أفاد الشيخ في إجابته بأن البنات إذا خرجن من البيت يلبسن الحجاب، فإذا وصلنا إلى المدرسة نزعنا الحجاب عند باب المدرسة ويدخلنا بدون حجاب، مع أن المدارس مختلطة والتدريس مختلط والإدارة مختلطة، فالرجال موجودون على كل حال في تلك المدارس، فكيف أباح هداه الله لهؤلاء البنات أن ينزعن الحجاب بحجة أن الدراسة ضرورة. فلا شك أن هذا الكلام باطل، فليست الدراسة ضرورة، ويستطعنا أن يدرسنا خارج المدرسة. وأنا كنت في فرنسا وسألت بعض الإخوة هناك قبل أن أطلع على هذه الفتوى الجائرة، سألت بعض الإخوة عن نظام الدراسة هناك، فأخبروني أن في فرنسا بالذات، لأني سألت في فرنسا، أن الدراسة لا يجب أن تكون في المدرسة، وهناك ما يسمى بالهوم سكول، يعني تستطيع البنت أن تدرس في بيتها ولا تلزم بالحضور إلى المدرسة، بل حتى الولد، ليس البنت، البنات والأبناء لا يلزم أحد بإرسال أولاده إلى المدرسة، هناك يستطيع أن يدرس عن بعد في بيته ويأتي ويختبر في آخر السنة بدون أن تحتاج البنت إلى الذهاب إلى المدرسة فضلا عن نزع حجابها. والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فكان يجب على الشيخ هداه الله تبارك وتعالى أن يتأكد من وجوب ذهابهن إلى المدرسة وغير ذلك من الأمور. ثم لما سمعت هذه الفتوى الجائرة بحثت أكثر وصرت أسأل، وإذا هذا الأمر في أوروبا كلها وحتى في أمريكا أنهم لا يشترطون الحضور إلى المدرسة، فكيف أباح هداه الله تبارك وتعالى لبناتنا، لبنات المسلمين، أن ينزعن حجابهن لأجل هذا الأمر؟ فهذه رسالة أوجهها للشيخ إن بلغته، أقول له اتق الله في بنات المسلمين وأنت في مثل هذه السن، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يريك الحق حقا وأن يرزقك اتباعه وأن ترجع عن هذه الفتوى، أو على الأقل أن تتثبت مما أقوله الآن. وهل الدراسة في أوروبا يلزم منها الحضور أو لا يلزم؟ فإذا تبين لك، حفظك الله ورعاك وهداك، فإذا تبين لك أن الحضور غير واجب وأنها يمكنها أن تدرس في بيتها من الابتدائي إلى أن تنتهي من الجامعة، إذا تبين لك ذلك بعد سؤالك، فأسأل الله أن يهديك إلى الصواب وأن تخرج فتوى جديدة تمنع النساء من نزع الحجاب لأجل ما ذكرت من الدراسة، ولن أناقشك في قضية وجوبها عن الدراسة وفرضيتها، وهذا موضوع آخر، لكن على الأقل الآن نحن فيها الآن، وهو أنه يمكنها أن تدرس في بيتها دون أن تلجأ إلى حضور أو إلى الحضور في المدرسة. والشيخ هداه الله تبارك تجاوز في هذا كثيرا، حيث أباح لها أن تلبس لباس الرياضة وأن تلبس لباس السباحة، فالله المستعان، والله الذي لا إله إلا هو، لتسألن عن هذه الفتوى عند رب العزة تبارك وتعالى إذا أطاعتك البنات ولبسنا لباس السباحة أمام الرجال ولباس الرياضة أمام الرجال بحجة أنك أفتيتهن بذلك. فاتق الله يا شيخ، فإن سنك يعني يدفعك إلى أن تتريث في مثل هذه الأمور. وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولك ولمن يسمع الهداية والتسديد والتوفيق. فإن كان كلامي قد تجاوز الحد فإني أعتذر لكم جميعا، وإن لم يتجاوز الحد فسأل الله تبارك وتعالى يحرمني وإياكم الأجر. وهذه رسالة أيضا مني، أختم بها هذه الكلمة للمسلمين في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا وفي غيرها من بلاد الغرب، أقول لهم اتقوا الله، ولا يجوز لكم أن تتعلقوا بهذه الفتوى بحجة أنه أفتانا، لا يجوز لكم هذا. فاتقوا الله تبارك وتعالى واتبعوا الحق ولا تعلقوا دينكم بالرجال، فإن هذا ليس بعذر عند الله تبارك وتعالى أنه أفتى بها فلان العالم، فإن الزلة منه لا ليست عذرا لكم. فاتقوا الله تبارك وتعالى وانتبهوا إلى أولادكم وبناتكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.